الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: كان متعوذا، فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. نعم. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، وخرجت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات، مرة علينا أبو بكر ومرة علينا أسامة رضي الله عنهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات، أي من جهينة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث البعوث والسرايا، وميز أهل السير بينما شارك فيه النبي عليه الصلاة والسلام وبينما كان قد أرسل بعثا أو جيشا، بتسمية الأول غزوة وتسمية الثاني بعثا أو سرية، فيقال البعوث ويقال السرايا. ولهذا في الحديث الثاني، حديث سلمة بن الأكوع، قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، وخرجت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات، مرة علينا أبو بكر ومرة علينا أسامة. فهي غزوة، لكن من باب الاصطلاح والتمييز بينما شارك فيه عليه الصلاة والسلام وبين ما لم يشارك، يسمى ما لم يشارك فيه بعثا أو يسمى سرية. والسرية هي القطعة من الجيش، القطعة من الجيش يبعثهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أورد حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة، فصبحنا القوم، أي أتيناهم في وقت الصباح، فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف الأنصاري، أي كف نفسه عن قتله لقوله لا إله إلا الله. قال أسامة: فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ والاستفهام هنا استفهام إنكاري، أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله استفهام إنكاري، وهذا فيه أن لا إله إلا الله عصمة لدم المرء، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وفي الحديث أن من قالها وجب الكف عنه، وجب الكف عنه حتى يتبين منه خلاف ذلك أو ضد ذلك، كما بين ذلك أهل العلم، إذا تبين منه ما يناقض ما دلت عليه هذه الكلمة من وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى فإن الحكم يتغير. قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة رضي الله عنه: كان متعوذا أي قال هذه الكلمة متعوذا من القتل. قال هذه الكلمة متعوذا من القتل فما زال يكررها. وجاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أشققت عن قلبه؟ لأن كونه قالها متعوذا أمر لا يعلم من ظاهر قول المرء، لأن ظاهر قول المرء أنه قال مسلما، فالحكم بأنه قالها متعوذا هذا حكم على القلب أنه قصد بقوله هذه الكلمة التعوذ، أي إعادة نفسه وإنقاذ نفسه من القتل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الروايات: هل شققت عن قلبه؟ يعني تطلع أكان متعوذا أم كان مخلصا وصادقا في قوله لهذه الكلمة. فما زال يكررها، أي النبي صلى الله عليه وسلم يكرر أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، ما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. قال ذلك رضي الله عنه إظهارا لعظم هذا الأمر الذي حصل منه ووقع منه وعظم تأثره رضي الله عنه بذلك. وهذا فيه كما تقدم فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأنها نجاة المرء وعصمة دمه وأساس فلاحه وسعادته في دنياه وأخراه، وهي الكلمة التي لأجلها قامت الأرض والسماوات، ولأجلها خلق الثقلين، ولأجلها خلق الجنة والنار. فالجنة لأهل لا إله إلا الله، والنار للمناقضين للا إله إلا الله المستكبرين عن قولها وعن الاتيان بما دلت عليه من توحيد الله. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وكلمة عظيمة تكاثرت النصوص والدلائل في بيان عظم شأنها وجلالة قدرها، وأنها رأس الأمر وأساس الدين وأعظم مباني الإسلام وأعلى شعب الإيمان وأرفع الذكر وأعلاه، كما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل ما قاله الأنبياء: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم ذكر المصنف بعد ذلك ما يتعلق بغزوة الفتح، فتح مكة. قال: باب غزوة الفتح في رمضان. يقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غزوة الفتح في رمضان. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة ومعه 10,000، وذلك على رأس 8.5 سنين من مقدمه المدينة، فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد، وهو ماء بين عسفان وقديد، أفطر وأفطروا. هذه الترجمة في غزوة الفتح، وأنها في شهر رمضان المبارك عام في العام الثامن من الهجرة النبوية. عرفنا فيما سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام صالح المشركين يوم الحديبية، وكان من بنود الصلح أن يتوقف القتال مدة 10 سنوات، ولكن الذي حدث وكان سببا في وجود هذه الغزوة، غزوة الفتح، أن المشركين نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعام الحديبية دخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عقد المشركين، وكان بينهما، أعني خزاعة وبني بكر، ثارات قديمة. فدخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل بنو بكر في عقد المشركين. ثم إنه كان من بني بكر الذين دخلوا في عقد المشركين أن باغتوا بني خزاعة وقاتلوهم، وعاونتهم قريش بالسلاح، ودخل معهم بعض الكفار قريش خفية لا علانية، ففرت خزاعة ودخلت مكة وقاتلوهم، فبلغ ذلك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأدركت قريش أنها نقضت العهد، وأرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام أبا سفيان وأنهم باقون على عهدهم تأكيدا لبقائهم على العهد، لكن لم يقبل منه النبي عليه الصلاة والسلام شيئا ولم يذكر له شيئا، لكنه أخذ يعد الجيش وسأل الله سبحانه وتعالى ألا يعلم بهم المشركون، وانطلق عليه الصلاة والسلام في ذلك العام، العام الثامن للهجرة، في 10,000 من المقاتلين لفتح مكة. ومن عجائب ولطائف الأمور أن الذي كان حرك بني بكر لمقاتلة خزاعة أخذا بالثأر، حتى إنهم لما دخلوا مكة، لما دخلت خزاعة مكة فرارا من قتل هؤلاء لهم واحتماء بالبيت، ومعروف حرمة البيت والقتال فيه، فقال بنو بكر لمن كان يقودهم وهو رجل يقال له نوفل ابن معاوية، نبهوه على حرمة البيت وقالوا اتق الإله، قومه وهم كفار يقولون له، قال له اتق الله وراعي حرمة البيت، فقال كلمة سيئة، قال لا إله اليوم، قال لا إله اليوم، واستمر ودخل، قال أنتم تسرقون الحجاج في البيت، فكيف لا تأخذون بثاركم منهم وهم في البيت، ودخل وقاتلهم، دخل وقاتلهم، فكان ذلك بداية النقض للعهد، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام على إثر ذلك لقتالهم. أقول من العجائب ولطائف الأمور أن هذا نوفل ابن معاوية من الله عليه بالإسلام، من الله عليه بالإسلام وشرح صدره للإسلام يوم الفتح، وكان عمره يوم أسلم 60 سنة، كان عمره يوم أسلم 60 سنة، فكم عاش بعدها؟ بعد أن أسلم عاش 60 أخرى، عاش 60 سنة أخرى، فكانت حياته 120 سنة، 60 منها في الجاهلية و60 في الإسلام، 60 منها في الجاهلية و60 في الإسلام. وهذا يستفاد منه أن الرجل قد يبلغ مبلغا شديدا في المعاندة والمحاربة للإسلام ويتفضل الله عليه سبحانه وتعالى بأن يشرح صدره للإسلام، ومثل هذا كثير بلغوا مبلغا عظيما في مقاتلة المسلمين ومعاندة الإسلام ومعاداة أهله، ثم شرح الله سبحانه وتعالى صدرهم للإسلام فكانوا من أعظم أعوانه وأنصاره. ومر معنا شيء من الأمثلة العديدة لذلك. أورد رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة ومعه 10,000، وذلك على رأس 8.5 سنين من مقدمه المدينة، فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة يصومون ويصوم أو يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد وهو ماء بين عسفان وقديد، وهي منطقة قريبة من مكة. أفطر وأفطروا، أفطر صلوات الله وسلامه عليه وأفطروا. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون فصائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحلته على راحته أو على راحلته، ثم نظر إلى الناس فقال: المفطرون للصوام أفطروا. قال وعنه أي ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين. وغزوة حنين كانت بعد فتح مكة، وعرفنا أن فتح مكة كان في رمضان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة صلوات الله وسلامه عليه، كما في حديث ابن عباس الأول. وكان فتح مكة في 17، في 17 من شهر رمضان، ومكث فيها بعد الفتح 19 يوما، مكث فيها بعد الفتح 19 يوما. فالمحفوظ أن خروج النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان في شوال، خروجه لحنين إنما كان في شوال. وحمل قول ابن عباس رضي الله عنهما هنا خرج في رمضان أي أنه أراد أو قصد الخروج لا أنه خرج فعلا. قال: والناس مختلفون فصائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحته أو على راحلته، ثم نظر إلى الناس فقال: المفطرون للصوام أفطروا. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح. عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فبلغ ذلك قريشا خرج أبو سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران، فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة، فقال أبو سفيان: ما هذه؟ لكأنها نيران عرفة. فقال بديل بن ورقاء: نيران بني عمرو. فقال أبو سفيان: عمرو أقل من ذلك. فرآهم ناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركوهم فأخذوهم فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم أبو سفيان. فلما سار قال للعباس: احبس أبا سفيان عند حطم الخيل حتى ينظر إلى المسلمين، فحبسه العباس، فجعلت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان، فمرت كتيبة قال: يا عباس من هذه؟ قال: هذه غفار. قال: ما لي ولغفار؟ ثم مرت جهينة فقال مثل ذلك، ثم مرت سعد بن هذيم فقال مثل ذلك، ثم مرت سليم فقال مثل ذلك، حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلها، قال من هذه؟ قال هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة معه الراية. فقال سعد بن عبادة يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فقال أبو سفيان يا عباس حبذا يوم الذمار. ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وراية النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن العوام. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان قال ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال ما قال؟ قال كذا وكذا. فقال كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة. قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز رايته بالحجون. فقال العباس للزبير بن العوام يا أبا عبد الله ها هنا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية. قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من كداء، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من كداء، فقتل من خيل خالد يومئذ رجلان، حبيش بن الأشعر وكرز بن جابر الفهري. قال باب أين ركز الراية، أو أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح. والراية هي العلم الذي يحمل في الجهاد والقتال دلالة على موضع قائد الجيش وأمير الجيش، ومن خلالها يعلم أين التحرك والتوجه، فتسمى الراية وتسمى العلم لأنها علم على موضع القائد، ودليلا إلى التحرك وجهته. قال أين ركز الراية يوم الفتح؟ قال عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فبلغ ذلك قريشا، خرج أبو سفيان وحكيم ابن حزام وبديل بن ورقة يلتمسون الخبر. كانت قريش حينئذ على تخوف وليس عندهم خبر يقين بتحرك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام دعا الله أن يعمي الخبر على المشركين، أن يعمي الخبر على المشركين. ومن إجابة الله لدعوة نبيه أن حاطب رضي الله عنه لما كتب مع امرأة بإخبار المشركين بذلك كشف الله سبحانه وتعالى أمر تلك المرأة وردها علي رضي الله عنه ومن معه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أثناء الطريق، فعمى الله عنهم خبر خروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن وصلوا أطراف مكة. لكن كان عند المشركين تخوف، كان عندهم تخوف من أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج، فخرج أبو سفيان وحكيم وبديل يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران، موضع عن مكة إلى جهة المدينة يبعد قرابة 20 كيلو مترا، حتى بلغوا مر الظهران فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة، أي من كثرة الناس، كأنها نيران عرفة أي من كثرة الناس. فقال أبو سفيان ما هذا؟ فجاءهم الأمر وهالهم. قال أبو سفيان ما هذا؟ لكأنها نيران عرفة. فقال بديل بن ورقاء نيران بني عمرو، عمرو أي ابن لحي الخزاعي، أي هذه نيران خزاعة، نيران عمرو أي بن لحي الخزاعي. فقال أبو سفيان عمرو أقل من ذلك، أي بنو عمرو أقل من ذلك. قال عمرو أقل من ذلك. فرآهم ناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركوهم،